إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى بيان قول الشيخ الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل صفة يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقد نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وصلنا إلى أن التأويل الذي أدى بالناس إلى الانحراف بصفات الله تبارك وتعالى عن المسلك الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، هو حرف المعنى والذهاب إلى معنى مرجوح لا قرينة له في الآية أو في الكلام. وأن التأويل تأويلان: تأويل فاسد وتأويل حق. يقول: قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. لفظ التأويل صار مستعملا في غير معناه الأصلي. طب إيه معنى التأويل الأصلي؟ التأويل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا هو المعنى التأويل، الحقيقة الذي يؤول إليها معنى الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها معنى الكلام. فتأويل الخبر مثلا هو عين المخبر به، تأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. أما تأويل الخبر فكقوله تبارك وتعالى في وقائع يوم القيامة، يقول: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يوم يقع ما أخبر الله تبارك وتعالى به من زلزلة الأرض وانشقاق السماء وانفطارها وخروج الأجساد من الأجداث واجتماع الناس في هذا اليوم وفي هذا المكان، ومجيء الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلق إلى آخره. عندها يقول الذين كذبوا بيوم القيامة وكذبوا بهذه الوقائع، حينما يشاهدوا هذا يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. فسمى الله وقوع الأمر على ما أخبر به، أو وقوع الخبر على ما أخبر به، تأويل. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. إذا دخل الميت القبر وكان يكذب بعذاب القبر أو بنعيمه أو يكذب بسؤال الملكين أو يكذب بضمة القبر أو غير ذلك، فإذا ما أدخل وشاهد هذا الذي كذب به يقول هذا تأويل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا عين ما أخبر به، قد أخبرنا أن هناك سؤال في القبر وهي الملائكة تسألني، قد أخبرنا أن هناك ضمة القبر وها هي ضمة القبر، قد أخبرنا إلى آخر. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، والتأويل هنا تنفيذ الأمر على ما أمر به. الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يبقى الأمر بالإيه؟ بالتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في ركوعه منذ نزول هذه السورة إلى أن توفاه الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يبقى ده معنى التأويل اللي هو تأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، وتأويل الخبر هو عين المخبر به. تأويل الخبر هو جاب الآية هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، ينظرون إلا تأويله يعني ينتظرون وقوع عليه الخبر، هل ينتظرون إلا وقوع الخبر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بهذا، وكأن الله حينما أخبرهم بهذا كأن الخبر رأي عين، يعني مجرد سيرفعون أبصارهم فيرون أمامهم القيامة وأشرافها. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا معنى تأويل الخبر. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله تبارك وتعالى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل الرؤيا أي تحقق وقوعها، تحقق وقوعها سواء كانت الرؤيا هي بالرمز أو بغير الرمز، يعني أحيانا يرى الرائي رموز فيؤولها له أهل التأويل وأهل العلم بالرؤى، وتارة يرى حقيقة الأمر، يرى فلانا قتل، يرى فلانا مات، يرى فلانا حج، يرى فلانة تزوجت، يرى كذا يرى كذا، فيقع الأمر على ما رأى، كما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بستة أشهر يرى الرؤيا فتتحقق كمثل فلق الصبح، اللي يشوفه بالليل يصحى الصبح يشوفه تبقى الأصل به بالنهار. فكانت هذه إرهاصات ومقدمات الإيه؟ النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. يبقى تأويل الرؤية وقوع الإيه؟ الرؤيا على ما رأى الرأي، هذا تأويل رؤياي من قبل. سيدنا يوسف رأى 11 كوكب والشمس والقمر بيسجدوا له، هذا رمز، ده اسم الرمز في الرؤيا، فإذا بالرمز ده يتحول إلى حقيقة فيسجد له إخوته 11 وأبوه أمه، يبقى ده تأويل إيه؟ تأويل الرؤيا. وكقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الإيه؟ الرؤى. وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. وكقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هينبئك سيدنا الخضر نبأ سيدنا موسى بتأويل ما رأى أي بحقيقة، لماذا قتل الغلام، لماذا خرق السفينة، لماذا أقام الجدار، هناك سر خلف هذا. فلما نبأه بهذا كان هذا النبأ وهذا الإخبار بحقيقة الأمر هو تأويل ما كان يتحير فيه موسى عليه الصلاة والسلام، إلى قول تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ يعني ما فيش حد يقدر ينكر ليه التأويل ده، إما تأويل الخبر فهو وقوع المخبر به، إما تأويل الأمر فهو نفس الفعل المأمور به، وإما تأويل الرؤية يعني تحققها أو تأويل إيه العمل، هذا ما فيش حد يقدر إيه ينكره. يقول وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله، يعني خبر عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله، قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقة، يعني حقيقة الصفة. انت حينما تسمع يد الله فوق أيديهم، هذه آية في القرآن الكريم وهذا إخبار عن صفة من صفات الله، إذا كان القلب نقيا من نجاسة علم الكلام والتأويل الفاسد ستمر الآية سريعة وسهلة وبسيطة وميسورة، لأن معنى يد في اللغة معروف. وأنا دائما أكرر وأقول نضع بجوار آيات الصفات ليس كمثله شيء، يبقى المعنى معنى الكلام معلوم، لأن ربنا سبحانه خاطبنا بما نعرف معناه، مش ممكن يخاطبنا بشيء لا نعلم معناه، وإلا ما كانش القرآن يبقى عربي مبين. عربي مبين يعني يتعرف معناه، ها؟ فإذا هذا المعنى معلوم. ثم تضع بجوارها ليس كمثله شيء، يعني ليست يده كيدنا، خلاص كده خلصت الايه القضية، بدل ما انت تقعد تلف وتدور وكيف وكيف ولا ده اليد معناها القوة، لا معناها القدرة، لا معناها النعمة، لا ستجد نفسك في حيث بيس ولن تصل الى الحق ابدا. فالمطلوب في الاخبار عن الله تبارك وتعالى حقيقة الخبر عن الله لا نعلمه، نحن نعلم المعنى، يعني كيفية الصفة لا نعلمها، كيفية وقوع هذا الخبر لا نعلمه. الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات لمجيء الله، والمجيء في اللغة معلوم، لكن مجيء الله تبارك وتعالى لا نعلمه، حقيقة المجيء بالنسبة لله لا نعلمه، لأن كل صفة من الصفات إذا نسبت إلى شيء يتغير معناها بتغير هذا الشيء. وضربنا مثال بالاستواء، قلنا أن قال الله تعالى في كتابه الكريم كمثل كما قال الله تعالى عن سورة عن سفينة نوح واستوت على الجودي، وأيضا تكلم عن النبات استوى على سوقه، وأنت تقول استوى الرجل على ظهر الدابة، وتقول استوى الطعام، فهو أدي الفعل استوى أضيف لأربع أشكال، السفينة استواء السفينة، استواء النبات، استواء الطعام، استواء الرجل على ظهر الدابة، المعنى تغير. فاستواء النبات يعني استقامته، استواء السفينة يعني رسوها، استواء الرجل على ظهر الدابة يعني جلوسه واستقراره عليها، استواء الطعام يعني نضج الطعام. عايز تيجي بقى في معنى استوى لله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى، استوى يعني استولى، ينفع؟ ما ينفعش. او تقول استوى، لا ده ما فيش حاجه اسمها عرش، والاستواء دي كنايه عن الملك والسيطره، ما ينفعش. قل استوى كما يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. امتريح نفسك. فيقول واما ما كان خبرا كالاخبار عن الله واليوم الاخر فهذا قد لا يعلم تاويله الذي هو حقيقته، حقيقه صفه يعني، اذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار. فان المخبر ان لم يكن قد تصور المخبر به او ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تاويله بمجرد الاخبار. وهذا هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله. يعني الاصل لما يتكلم عن اليد او عن اي صفة من الصفات المعلومة لدينا، اليد، القدم، المجيء، النزول، الاستواء، هذا معلوم معناه في اللغة. لكن لما تنسب الى الله تبارك وتعالى، ومدام الله تبارك وتعالى ما اخبرناش كيفية الصفة دي ايه، يبقى تأويله لا يعلمه الا الله. يبقى نقف عند قول تبارك وتعالى وما يعلم تأويله الا الله، اي حقيقة الصفة. الاستواء معلوم لغة، والكيف مجهول لأنه لم يأتي لنا في الكتاب ولا في السنة كيفية استواء الله اللي هي حقيقة استواء الله يعني. والإيمان به واجب، الإيمان باستواء الله على عرش واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء إيه؟ بدعة. يبقى هنا تأويل الاستواء بمعنى حقيقة الاستواء لا يعلمه إلا الله. وإلا فكلمة استوى في اللغة معروفة، استوى يعني على وارتفع، واستوى كلما نسبت الى مخلوق من المخلوقات عرفنا ليها ايه معنى يختلف عن الثاني، استواء النبات، استواء الرجل، استواء الدب الى اخره. خلاص. فيقول لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يبقى لما نقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، اذا كان فعلا احنا ما نعرفش ده حقيقة، احنا ما نعرفش حقيقة الاستواء، لكن الله تبارك وتعالى اراد ايصال معنى اليه، ولكن هذا المعنى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فنقول استوى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. واصل استواء العلو والارتفاع، كما قال ثم استوى الى السماء، اي وجه ارادته الى السماء، هذا استواء غير الاستواء على العرش. فكلمة استوى هنا على ارتفع، وجه الارادة الى اخره. يبقى الاصل انه لما يتكلم بخبر بيكلمنا واحنا عارفين معنى الخبر، معنى الكلمة دي في اللغة، لانه حدثنا بلغتنا، لم يحدثنا بلغة اخرى، ولم يكلمنا بكلام ليس له معنى. الحقيقة ان له معنى ومعلوم ومفهوم. يقول فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله تعالى بتدبره، صح ولا مش صح؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى احنا مطالبين بتدبر آيات القرآن. واحد. اثنين، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل. يبقى الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، فهل نتدبر شيئا لا نفهمه ولا نعلم له معنى الإطلاق، أو نتدبر كلاما ليس من لغتنا؟ أبدا. مدام أننا نتدبره يعني معنى هذا الكلام مفهوم لديكم ومعلوم معناه، واللفظ وضع لمعنى، كل لفظ في اللغة العربية وضع لمعنى، فمش ممكن بحال الأحوال يبقى هناك لفظ لا معنى له. ثم أمرنا سبحانه وتعالى وأحب أن يعلم ما يريد منا وأن نفهم المعنى المراد من كلامه، ومع هذا تزعم أن هناك كلام غير مفهوم، هذا كلام غير صحيح. لا، كله مفهوم، مدام أحب هذا وأمر به إذن هذا الكلام معناه مفهوم ومراد. يقول وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، أي وإن كان وما كان، وإن كان من حقائقه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. هذه معاني التأويل صحيح. والتأويل في كلام كثير من المفسرين، بعض المفسرين يقول وهذا تأويل قوله تعالى ابن جرير. لما تفتح تفسير ابن جرير يقول لك الكلام في تأويل قوله تعالى ثم يدخل له الآية. فابن جرير ونحوه يريدون به، بمعنى كلمة التأويل يعني تفسير الكلام وبيان معناه. يبقى لما يقول تأويل الآية يعني تفسيرها وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، أي ظاهر الآية الكلام أو خالف ظاهره. وطبعا لن يخالف ظاهره إلا بقرينة تقتضي ذلك أو بحديث يبين المراد من من الآية. زي ما ضربنا مثال في قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. كلمة لا جناح بمعنى يعني سواء عمل أو ما عملوش مشكلة، يعني لا جناح عليه أن يطوف به، وكأن الطواف بين الصفا والمروة من قبيل المستحبات أو المندوبات. لا، لما تقرأ بقى سبب نزول الآية تعرف تأويل الآية، وعشان كده هتلاقي تأويل الآية غير الظاهر ده خالص. يعني اللي يقرأ الآية كده من أول وهلة يقول ده ربنا بيقول إن الصفا والمروة مش من أركان الحج ولا من واجبات، لا ده من المستحبات والمندوبات. نقول له سبب نزول الآية أن بعض الصحابة تأثموا أن يطيفوا بالصفا والمروة لأن المشركين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة ويقدمون قرابين لأصنام على الصفا والمروة تسمى بإساف ونائل، فتأثم الصحابة أن يطوفوا، امتنعوا، قال لا مش هنطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تبارك وتعالى الأمر بالطواف بين الصفا والمروة ولا إثم في ذلك. يبقى ولا جناح، لا جناحنا يعني لا إثم، مش نقل الامر من الوجوب الى الندب، لا ده معناه لا اثم. يبقى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا اثم عليه ان يطوف بهما، لانهم ظنوا انهم ان طافوا بين الصفا والمروه يعني ياثموا لان المشركين يفعلون هذا الامر. يبقى المعنى خلاف الظاهر خالص. فهنا ده تأويل حق ولا تأويل باطل؟ تأويل حق، لأن هناك دليل عليه، قرينة تقتضي، حديث يبينه، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. يعني لو جه واحد أول الآية بغير ما دلت عليه فإنه يرد عليه، وإن أولها بما دلت عليه بقرائنه يؤخذ منه. ولكن في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءتان. بعض القراء بعض المصاحف تلاقي على الهاء من لفظ الجلالة في حرف ميم كده نايم على السطر، حرف ميم نايم على السطر ده يعني وقوف، لازم توقف، بمعنى ان عند نهاية لفظ الجلالة اكتمل المعنى، ثم تبدأ بعد ذلك كل الراسخون في العلم يقولون آمنا به أو آمنا بكل من عند ربنا، ده معنى جديد خالص لا علاقة له بالمعنى قبل كده. وبعض المصاحف ما تلاقيش الميم دي، تلاقي في وسط. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ هل إذا وصلنا هناك معنى وإذا وقفنا هناك معنى؟ نعم، يقول فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عنده، وكلتا القراءتين حق. ازاي؟ يراد بالاولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويل، اللي هي حقيقة الخبر، اخبار عن الله تبارك وتعالى وعن يوم القيامة، حقيقة الخبر لا يعلمه الا الله، كل صفات الله لا يعلم حقيقتها الا كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تقول وما يعلم تأويله إلا الله تقف هذا المعنى بقى مركوز في ذهنك. بتقف ليه هنا؟ قال لك لأن هناك أن المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو حقيقة الأخبار عن الله وعن يوم القيامة أو كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ويراد بالوقوف الثاني اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولذلك ابن عباس هناك قول هنجيب بعد كده ان يقول انا من الراسخون في العلم، انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. سيدنا ابن عباس يقول كده عن نفسه انا من الراسخين في العلم، والمقصود بذلك مش حقيقة الخبر، المقصود ان يعلم معنى الآية التي اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. معايا يقول يبقى هنا عندنا وقفتين، وقف على الا الله ووقف على الراسخون في العلم. لو وقفنا عند الا الله يبقى المقصود بالمتشابه ده الذي لا يعلم تأويله الا الله حقيقة الخبر، حقيقة الايه، سواء كان الخبر ده عن الله او عن يوم الايه الاخر. معايا؟ او عن الغيبيات كلها بصفة عامة. يعني اذا اخبرنا وسلم بالخبر عن الغيب خلاص بنقول في سؤال في القبر ازاي؟ لا ندري. في واحد الملائكة تأتي الى الميت في القبر فيجلسانه ويسألانه. انا وقفت مرة قدام اللحد كده وشفت هما بيحفروا وبعدين بيعملوا اللحد كده في جانب من القبر في القبلة، وبعدين يحط الميت، وبعدين يحط عليه قوالب الطوب اللبن، وبعدين يطين عليه، وبعدين يردم التراب. يعني محبوك حبكة مفيش بعد كده. لو واحد بقى جه بقى يقيس بالإحساس وبالقانون الدنياوي ده ازاي ده هيقوم ويقعد؟ ده مقفول عليه أسئلة صعبة جدا. طب هو لما يقوم ويقعد الأرض هتهيب من فيه وازاي؟ لا ما ينفعش فعلا. هو هيقوم ويقعد هيقوم ويقعد. احنا قلنا بكده ان القانون الذي يحكم البرزخ غير القانون الذي يحكم الحياة الدنيا، غير القانون الذي يحكم حياة الايه الاخر. وضربنا مثال بالنوم، انت وانت نايم انت واخوك على السرير واحد كده، واحد يشوف حلم مزعج متعب خارق كابوس رهيب ويتمنى الا يكون حقيقة. ساعة ما يقوم من النوم والحمد لله نصحتوني، ده انا كنت فين، ده انا يا سلام الحمد لله هو ايه حلم مش حقيقة. والتاني جنبي صحيح من النوم، ليه صحيتوني بس، كان نفسك اكمل الحلم الجميل ده، ده انا كنت في كذا وفي كذا وشايف كذا وبعمل كذا. لا ده حس بده ولا ده شاف ده، صح؟ ولا الناس الاحياء دول اللي قاعدين حوالين النايمين دول شافوه ولا شافوا اللي بيقولوا ده. ممكن يقوم من النوم ويقول انا شفت كذا، انت كذاب ما حصلش. طب ينفع اقول لك انت كذاب؟ مينفعش. عملوا اجهزة علشان يشوفوا بيها اللي نام ده بيحلم بايه، ما استطاعوا ان يصلوا يا شيء الا ومضات ونبضات كهربية فقط على الجهاز ده، علشان الجهاز ينقل الصورة التي يراها كما يقولون او يتحرك بها او يستوعب العقل الباطن كما يقولون، ما يقدروش. هذه حاجة محسوسة في الحياة الدنيا ولا نستطيع إدراكها، فما بالك بالقانون الذي يحكم البرزخ بقى والآخرة وما أدرك ما الآخرة، كما قال المولى عز وجل عن فاكهة الجنة وأوتوا به متشابه تشابه أسماء بس. فلما يقولك يجلس في القبر بقى يجلس، يسأل يسأل، تأتي الملائكة تخش عليه تأتي، يتوسع قبره الدم مد بصره نعم، يفتح له بابا الى الجنة يأتيه من روحها وريحانها الى يوم القيامة نعم، يقول ربي اقم الساعة اقم الساعة نعم، يأتيه عمل صالح في صورة حسنة فيقول من انت فوجهك الوجه الذي يأتي من خير الى خيره نعم. حق القبر اما روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النار، ما يستطيع احد ان يكذب هذا. يبقى لما نقف عند قوله تبارك وتعالى الا الله، يعني مقصود بها ان المتشابه لا يعلم تأويله الله، اي لا يعلم حقيقته اشتبه الامر عليك، هتحاول انك انت زي بقوله تناسب او تقارب ما بين المحسوس والمعلوم. قال لك لا، لا يعلم تأويله الا الله، مش المحسوس ده اللي تقدر تقيس عليه كلام المولى عز وجل او الاخبار التي يذكرك المولى عز وجل به. اما الوقوف عند الراسخين في العلم، معنى كده ان المعنى العام ومعنى الايات التي لا يفهمها الا اهل الرسوخ في العلم، الا صاحب العلم الذي احاط بالقران وبالسنه وبالاجتهاد واللغه وغير ذلك. نعم، هناك ناس بالشكل ده، كما قال الله تبارك وتعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى فيه ناس يعلمون تاويله بهذا المعنى. ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التاويل بمعنى تفسير المعنى، فان لازم هذا ان يكون الله انزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الامه ولا الرسول. هل يعقل هذا؟ ان ربنا يكون انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ايات وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للامه وهي لا يعلم احد معناها حتى ولا الرسول نفسه؟ مش ممكن. مش ممكن، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: افلا يتدبرون القران. ما دام امر بالتدبر ونهى على قوم لا يتدبرون القران، اذا الامر سهل جدا وميسور، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ولكن هناك اهل اختصاص وهناك عامه من الناس. ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التاويل بمعنى تفسير للمعنى. هم اللي يريد ايه؟ حقيقه الايه؟ حقيقة الخبر. حقيقة الخبر. فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هل أهل العلم الراسخين فيه لا حظ لهم من فهم وتدبر آيات القرآن الكريم إلا أن يقولوا آمنا به كل عند ربنا؟ لا، إنما حظهم أعلى من ذلك. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. لأن يعني غير الراسخ في العلم كلنا يعني بنقول إذا جاء أمر من أمر الله تعالى وإذا جاء خبر من خبر الله تبارك وتعالى بنقول أصلا كل نفس واحد آمنا به يقول من عند ربنا. ولكن أهل الرسوخ في العلم هم عندهم زيادة على عامة الايه؟ الناس وعامة المؤمنين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طبعا لا يمكن بحال ان ابن عباس يتجرأ في مثل هذه المواقف ويقول هذا الكلام وهو لا يدري المعنى ولا أن يقصد مثلا معنى سيء أبدا، إنما هو يعني يقصد فعلا هو فاهم كل آية في القرآن الكريم، زي ما سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: إني أعلم أنه ما من آية في كتاب الله إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا تناله المطايا عنده علم زائد عن علمي لا ذهبت إليه، لا ذهبت إليه. يقولون: وابن عباس عاش بعد ابن مسعود 40 سنة، فانظر كم اكتسب من العلم من بعد ابن مسعود. 1-2 وابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه؟ التأويل. إذا ابن عباس لما يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يبقى قوله إيه؟ حق. ولقد صدق رضي الله عنه فإنه صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحديث رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. يبقى لما يجي عند آية الصفات، لما يتكلم عن آية الصفات يقول إيه بقى؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدل. إبدا تأويل إيه؟ تأويل معنى ثم استوى العرش الرحمن أو الرحمن العرش استوى، سبع مواضع في القرآن الكريم وغيرها من صفات الله. وقول أصحاب رحمهم الله في الأصول، يقصد أصحابنا أصحاب أبي حنيفة، وقول أصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذا الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا هو المطلوب. يعني في معنى الحروف المقطعة فعلا يعني تكلم كثير من العلماء، حتى جمع الإمام ابن كثير هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ثم أخرج المكرر منها وحاول أن يعني يوفق بينها حتى يخرج جملة، فإذا به يخرج هذه الجملة نص عظيم له سر، نص عظيم له، نعم، نص حكيم له سر، عظيم برضو أيضا رواه في أول تفسير ابن كثير. فهذا تأويل من تأويل ابن كثير وغيره، يقول الألف كذا واللام كذا والميم كذا والراء كذا وغيره وغيره، وإن كان المعنى المقصود فعلا والمراد أن يثير انتباه العرب ويقول لهم هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي يتألف منها كلامكم، ولكنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله أو بعشر سور بمثله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وأيضا فإن الله تعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العديد، يعني لو قلنا أن هذه الأحرف من المتشابه. والتأويل في كلام المتأخرين، نيجي بقى للتأويل في كلام المتأخرين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كده خلاص، لا، لدلالة توجب ذلك، قرينة ودلالة توجب أن المعنى ليس هذا المعنى الظاهر هو الراجح، لكن يجب أن نذهب إلى المعنى المرجوح لأن هناك قرينة تقتضي ذلك. وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. الأمور الخبرية والطلبية، طبعا احنا قلنا الخبر بالذات حقيقة والتأويل يعني ايه حقيقة الخبر أو وقوعه كما أخبر به ليه المخبر، ولكن نؤوله ونضيف نحن ونغير لا يجوز. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. يبقى لو أن ناظرا في كتاب الله أول آية من آيات الله تبارك وتعالى وهناك قرينة تقتضي هذا التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر خفي ولكن بقرينة تقتضي، ثم دلل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، وأن ما ذهب إليه من التأويل هو موافق لما جاء في الكتاب والسنة، هذا يقبل وهو تأويل صحيح. أما إذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر ولا قرينة تقتضي ذلك وجاء بمعنى يخالف ما في الكتاب والسنة، يبقى ده تأويل إيه؟ فاسد. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة، والتبصرة هذا تأليف أبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة 850، يقول أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. أظن الكلام في غاية الوضوح. النسفي ده بينسب إليه تفسير النسفي، وفيه من التأويل ما فيه، فهذا بيبينه إن الأصل أنه لا يجوز أن نصرف الأخبار عن معانيها الظاهرة بغير قرينة تقتضي ذلك، بل الواجب أن نمرها كما جاءت. ونمرها كما جاءت مش معناها تفويض المعنى، لأن بعض الناس يتهمون أهل السنة أنهم مفوضة، والمفوضة لو أنت فتحت كتب أو كتاب من كتب الملل والنحل هتلاقي مثلا في طائفة اسمها المفوضة. إيه المفوضة دي؟ المفوضة دي يقول لك نمرها كما جاء، يقتبسون هذه اللفظة من أهل السنة ويقولوا على كده على آية الصفات. يعني إيه؟ يعني معناها في معنى كده، معناها عندهم الرحمن على العرش استوى، ليس لها معنى. دي زيادة تقول ألف لام، ألف لام راحة من نون عين لام يه، ألف لام عين ريه شين، فهمت حاجة؟ ما هي دي الرحمن على العرش استوى، بس أنا فصصتها هي حروف الرحمن على العرش استوى. فبيقول لك ما يمر عليها كأنها أحرف لا معنى لها ولا وجود لها، أو دول اسمهم مفوض، يفوضون المعنى، وهذا لا يكون مسلك أهل السنة. أهل السنة مفوضة بمعنى يفوضون الكيف، يؤمنون بالمعنى ولكن الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو ده معنى كلام الناس في هذا، نخلا عن الحسن رحمه الله يقول أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه. احنا قلنا الأصل أن هذه الآيات لا تؤدي إلى التشبيه، ظاهره لا يؤدي إلى التشبيه، لا يؤدي إلى التشبيه إلا صاحب القلب، إلا إذا نظر فيها صاحب القلب المتنجس بالتكسيم والتشبيه، هو نفسه مريض، عشان كده بينظر بعينه المريضة إلى هذه الآيات فيظن فيها تشبيها، ليس فيها تشبيه. وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل هل من مستغفر إلى آخره. ثم استوى على العرش الرحمن تجري بأعيننا فإنك بأعيننا إنني معكما أسمع وأرى. كل هذه الأخبار تمرر والمعنى معلوم والكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان القلب متنجس بالتشبيه والتجسيم والتمثيل، كل ما يمر على الآيات دي عايز يحط إيديه على عينيه وعايز يسد ودانه، ها، خوفا من أن ينسب لله تعالى ما لا يليق به. فكل ما يمر عليه يعمل كده، قال أنا تعبت، تعال نغير الإيه المعاني دي علشان ارتاح. يقول لك اليد يعني القدرة يعني القوة يعني النعمة، الاستواء يعني الاستيلاء، المجيء يعني مجيء الأمر، يعني مجيء ملك من الملائكة، نزول الله إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، نزول أمره ونزول رحمته ونزول ملك. الله الله، كل ده عشان إيه؟ يريح قلبه. مش كل ما يمر على صفة من الصفات دي يوم تعبان وقلقان ومتضايق، والشيطان يبتدي يلقي في ذهنه ما يجعله يعني يصف المولى عز وجل بما لا ينبغي ويشبهه بخلقه. طبعا هذا مسلك خاطئ. الصح بدل ما انت تتعب نفسك كده وتنصت الى وسوسة الشيطان ثم تنتقل من هذه الوسوسة الى تعطيل صفة الله او الى تأويلها تأويلا باطلا اي تحريفها عن معناها الذي انزلت به، نقول لك لا، ارجع الى الكتاب والسنة وضع بجوار كل آية من هذه الصفات ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فالله بخلاف ذلك. لازم تحط الحتة دي، مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، كل ما خطر ببالك مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فالله بخلاف ذلك. يبقى قال لما سئل عن آيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يبقى كلمة نمرها ضيف عليها على طول كلمة ايه؟ نؤمن بها، دي على طول معنى الإيمان بها، يعني عارف ايه معناها، مش نمرها كما جاءت على مذهب المفوضة الذين لا يفرقون بين الحرف القائم بنفسه وبين الجملة التي تعطي معنى معلوما ظاهرا، كما ضربت مثال بقوله الرحمن العرش استوى. ويجب المعنى، مش ممكن أبدا يكون ظاهر النص يحمل هذا المعنى الكفر اللي هو جاي في ذهنه، هو بيقرأ فيها الرحمن العرش استوى أو يجي في ذهنه استوى على العرش، يعني جلس، يعني قعد، يعني ايه، فجاي في ذهنه الكلام ده. هل النص قال كده ولا ده في ذهنه اخترعه هو، اختراع شيطانه، اختراع ما في قلبي من تلبس بالتشبيه والتمثيل؟ بلا شك. يبقى النص لن يأتي أبدا بهذه المعاني الفاسدة الكفرية، النصوص ما أتتش بهذه المعاني، إنما المعاني الفاسدة الكفرية دي إنما هي في أذهانهم، فلما ظهرت هذه المعاني في أذهانهم أرادوا أن يهربوا منها فأولوا ظاهر النص وزعموا أنهم بذلك يعني إيه ينزه الله تبارك وتعالى. فيجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يبقى الخطيب بيتكلم في موضوع واللاعب بيسمع دماغه في حاجة تانية، يقول له انت قلت يا عم الشيخ ليه في الخطبه كذا كذا كذا، يقول له ما قلتش، يقول له قلت، يقول له ما قلتش، قال لا انت قلت المعنى ده لما جه لما ذكرت كذا، قال لا انا لما ذكرت كذا قصدت المعنى الفلان، انما المعنى اللي انت بتقوله ده في ذهنك انت، ده في ذهنك انت مش انا اللي قصده. فلازم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فكما قال علي بن أبي طالب حدث الناس على قدر عقولهم، على قد كلمه. ولذلك تجد في القرآن الكريم آيات تناسب كل الناس العام والخاص، وآيات لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، آيات لما يسمع الفلاح يا سلام، شوفها ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا باللي احنا فاهمين، الفلاحة والأرض والمية والزرع وآيات افهمها بتاع الفلك، وآيات يتبسط ليها او بتاع الفيزياء وبتاع الكيمياء وهكذا. ليه؟ لان فيها معاني يعلمها هو، خاطبه بما يعلمه رحمه الله. فالقرآن الكريم فيه كل المستويات وخاطب كل الناس. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يبقى القول صحيح لكن الفهم هو ليه. وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، يعني أنا أقول الشعر إذا مسجى البار ما بفهمش ده بعمل إيه، هفهمهم إزاي؟ كلام جميل أوي. علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال. هو الحلاج قال كده، قال ظاهر القرآن كفر وضلال، وقال إن لا القرآن ليس فيه توحيد، القرآن كله شرك، والتوحيد في طريقنا نحن، يقصد بالتوحيد عنده وحدة الوجود، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا الحلاج الذي يعني رفعه بعض المثقفين حتى جعلوا له يعني مسرحية ودافعوا عنه وأنه مات مظلوما ومات شهيد الفهم السقيم، الحلاج الذي يقول ان ظاهر القرآن كفر وضلال، وانه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه القرآن. يبقى المعنى الباطل الذي يرد إلى ذهنك لا يدل عليه القرآن، إنما القرآن يدل على الحق فقط. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. يبقى نقول لا، هو لا يدل على باطل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه وتعالى هدانا من الضلال، ثم بعد ذلك يخاطبنا بكلامه في كتابه الكريم بباطل يتعين صرفه، او بباطل بمعاني باطلة يتعين صرفها. كلام لا يمكن بحال الاحوال ان يقبله عاقل. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ يعني هؤلاء المؤولة الذين صرفوا معاني القرآن الكريم الظاهرة والحق إلى معان أخرى زعموا أنها حق، ولم يكن معهم قرينة تقتضي ذلك، بل المعنى الذي ذهبوا إليه يخالف ظاهر القرآن والسنة، فإنهم يفتحون الباب للمشركين والمبتدعين والكفرة أن يطعنوا في الإسلام، أن يطعنوا في الإسلام. أما يجي واحد يؤول الآيات القرآنية وآيات الحدود وآيات الأخبار إلى غير ذلك، أيجي واحد مثلا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو شيوعي أو غير ذلك، يوم طاعن في القرآن الكريم يقول في كذا وكذا، وهو فلان الفلاني العالم بتاعكم بيقول كذا، وفلان الفلاني العالم بتاعكم بيقول كذا. إذن هم فتحوا، أرادوا، يعني هذا من باب إحسان الظن منا لهم، أرادوا بتأويلهم هذا الانتصار إلى مذهب حق كما يزعموا وتنزيه المولى عز وجل، إلا أنهم فتحوا بابا عظيما أدخل علينا منه الكفرة والمشركون والمبتدعون كثيرا من باطلهم بزعم أنه تأويل كما أول هؤلاء بعض الأخبار والصفات. فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولنا. كلمة القاطع العقلي بقى دي يقولك دي قواطع عقلية، أهل الكلام دايما كده والفلاسفة يقولك دي قواطع عقلية، يضعوا القاعدة يخترعوا القاعدة ويحطوها يقولك دي من القواطع العقلية. تبع عقلية مين هذه القواطع العقلية؟ في عقلك أنت ولا في عقل زيد أم عبيد أو أفلاطون أو أرسطو أو ابن رشد أو فلان أو فلان أو فلان؟ قاطع عقل مين؟ ما هو لكل عقل قواطع. أهو شوفوا ليه؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. القرمطي نسبة إلى القرامطة، قرامطة طائفة ظهرت أكثر من اليهود والنصارى وأضل، وهؤلاء الذين أغاروا على الكعبة فقتلوا جميع الحجيج الذين كانوا يحجون، وهدموا جانبا من الكعبة، وسرقوا الحجر الأسود، وظل عندهم في البحرين حوالي 20 سنة هؤلاء القرامطة. والقرمطي الكبير هذا أو الرجل كبيرهم الذي اخترع هذه الديانة، وزعم أن القواطع العقلية دلت على بطلان الشر، خلاص كده الشرع ده كان مناسب لزمن محمد وأصحابه ودلوقتي مش مناسب لزمن، هذا كان مذهبه، لذلك أبطل الشرع وجعل الصلاة لها معنى آخر، والصيام لها معنى آخر، والزكاة لها معنى آخر، والحج لها معنى آخر إلى آخره، والحدود لها معاني أخرى. فأبطل الشرع جميعه. هذه قاطع عقل عندي، هل تؤمن به وتأخذ هذا القاطع العقلي؟ لا يمكن. ويزعم الفيلسوف أيضا قيام القواطع على بطلان حشو الأجساد، يقول لك إزاي الأجساد بعدما صارت ترابا، بل غالب تراب الأرض ده ما هي الأجساد، فكيف تتجتمع وتقوم هذه الأجساد، وإزاي تعذب وإزاي تنعم وإزاي تخش النار وفيها وتعد أحقاب في النار ولا تبيد هذه الأجساد، وإزاي الجنة يخش الجنة ويأكل من طعامها وشرابها ولا ينفد أبدا، ويعني يتنعمون ولا يسقمون أبدا ولا يتمخضون ولا يتبولون ولا لا لا لا لا، دي معاني بعيدة خالص. ده أنا شايف إن البعث ده إنما هو بعث الأرواح، مش عايز ما أكسد. يقول بقى بالعذاب والنعيم الإيه الروحي، كما قال كثير من الفلاسفة برضو في عصرنا هذا، وهم يزعمون ويرفعون راية الإسلام ويقولون بالحشر الأرواح لا بحشر الإيه الأجساد، هذا ضلال مبين. الله تعالى أخبر أنه يحشر أجساد، يحشر أجساد وينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء، نعم ينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء، وأن جنته عرض السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض أو عرضها كعرض السماوات والأرض، نعم. فأين طلوعها، فأين الليل إذا جاء النهار، وهل الكون هو السماوات والأرض بس؟ سبحان الله. يعني هؤلاء الفلاسفة لما أرادوا أن يفروا من معان باطلة في أذهانهم فهموها هم بس، قاموا لغوا كل الأخبار، فأصبحت القيامة عندهم ما هي إلا يعني تهذيب للضمير، طريقة من طرق تهذيب الضمير، وإن العذاب والنعيم في الآخرة ده مش حقيقة إنما هو للأرواح، وإن الأرواح ده هي تعذبها مثلا زي اللي بيقولوا تناسخ الأرواح، تعذبها هي إن الروح دي تذهب في جسد إيه، جسد كلب أو خنزير أو سبع من السباع، ونعيمها تخش في نعامة ولا في طائر جميل ولا في حمامة، ده تنعيم لإيه الروح، وهكذا بدأوا يخبطوا خط عشواء ويخلطوا ويزعموا أن الحشرة والبعث والقيامة والنعيم والعذاب كلها معان لا حقيقة لها، ويقولوا دي إيه قواطع عقل، لأن العقل يستبعد تماما حشر الأجساد وقيامها مرة أخرى، كما قال المولى عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله. طبعا كلمة من الشجر الأخضر نارا بعض الناس بيفهمها يعني لما بناخد الشجر بعد كده بنشفه وبعدين بنولعه، لا، ده في أشجار، في أشجار خلقها الله سبحانه وتعالى وهي خضراء كده، تاخد العيدين منها كده وتحكهم في بعض يطلع نار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، هذا الخضار الشجر اللي فيها الماء فيها الليونة دي تخرج النار التي تيبس كل شيء، كيف بهذا الخضار وهذا الماء وهذه الليونة تحتبس داخلها هذه النار؟ الذي خلق هذا هو الذي يعيد الأجساد بعدما أرمت وصارت تراب. هذا نوع آخر. يزعم المعتزلية أيضا قيام القواطع العقلية على امتناع رؤية الله تعالى يوم القيامة، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. فلو دخلنا باب التأويلات والقواطع العقلية هنلاقي دين جديد خالص، كل واحد يبقى دين الواحد، عقل بقى وعقله بيدل على ما يريد وما يفعل. ويلزم حينئذ محظوران عظيمان، نقولهم بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فتحنا الباب للقواطع العقلية التي يزعمها القرمطي والمعتزلي والفيلسوف وغيره من أرباب العقول زعم، فإن هناك محظوران عظيمان سيقعان. أما المحظور الأول أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة. ده لو الأمر كده يا أخوانا ما كناش شفنا حد من الصحابة استجاب لأمر واحد من أوامر الكتاب والسنة أبدا. كنا سمعنا مثلا سيدة عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى آية الحجاب انقلب الرجال إلى أزواجهم وذويهم في البيوت فأخبروه فجاءت النساء في صلاة الفجر معتجرات متلفعات بمروطهن أو عمدت كل امرأة إلى مرطها فشقته نصفين فتلفعت به فرأينا أو فرأيناهن بعد صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. أما بين نزول الآية وما بين تحقيقها في الأرض الواقع ما فيش كم ساعة، بعد العشاء نزلت الآية، الفجر كان التنفيذ. لو الأمر بقى على ما يقول هؤلاء الذين يزعمون أو يدعون ما يسمى بالقوات العقلية كان بقى قاعد يدرسوا بقى فيها كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنة قبل ما نشوف كده مقبولة ولا مش مقبولة وإزاي وليه وإيه بقى وحرية المرأة ونتكلم بقى ونقعد نتكلم في الموضوع كتير. كل خبر وكل أمر يأتي بقى في الكتاب والسنة يقعد يعملوا فيه كده، هل كان يعني التنفس شيء من الدين؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا. فهذا الكلام لا يقبل على الإطلاق. يبقى البحث الفلسفي وإيجاد قواطع عقلية ووضع بحوث طويلة لكل أمر وكل خبر وكل نهي وكل طلب في القرآن الكريم سيؤدي هذا إلى عدم الإقرار بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحذور الثاني إن القلوب بقى هتنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كل خبر يقوله ابن صلى الله عليه وسلم نوقفين عنده شوية، هو الخبر ده على حقيقته ولا فيه مجاز، ونشوف كده ايه العقل ايه رأيه في الموضوع وناخد وندي فيؤدي هذا الى عدم الوثوق بالقرآن والسنة ولا بظاهر امر ولا بظاهر نهي، اذ لا يوثق بان الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي الإنباء. يعني إنما سمي النبي نبيا ليه؟ لإخباره وأنبائه التي يأتي بها من قبل ربي تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم نبئت، أو قال العلماء نبئ النبي صلى الله عليه وسلم به اقرأ وأرسل بالمدثر، فنبئ بإقرأ يعني أصبح نبيا بعد نزول سورة إقرأ عليه، ومن أول ما نزل سورة المدثر أصبح إيه مرسلا إلى جميع الخلق. فالنبوة خاصة الأنبياء أنه ينبئ عن الله ويخبر عن الله، فلو كل خبر يجيبه النبي يقعد الناس تشك فيه وتاخده تبدي فيه ما يبقوش آمنوا به، هل يبقى آمنوا؟ مش آمنوا ولا يسموا مؤمنين أبدا في حال من الأحوال. لو كل واحد من الناس قال للنبي وهو بيلقى عليه الخبر يقول له طب استنى ما افكر في الموضوع ده، الموضوع ده صح ولا مش صح ولا مقبول عقلا ولا مش مقبول عقلا، يبقى كده ما لن يؤمن احد برسول الله. يقول وخاصة النبي هي الانباء، وخاصة والقرآن الكريم هو النبأ الايه العظيم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ولهذا نجد اهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. يعني الأصل عندهم مش الكتاب والسنة، الأصل عندهم إيه؟ العقل. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال. نسأل الله ليه العفو، هذا الموجود الآن. يعني المثقفين الذين يردون الكتاب والسنة ويردون الأخبار ويردون الأوامر والنواهي إنما انطلقوا من هذه القاعدة العقل والفلسفة، ما دل عليه العقل، ما يراه في الواقع المحسوس، التقدم العلمي التكنولوجي، التقدم الأوروبي والأمريكي وأثره على المجتمعات المتخلفة والنامية، وإن المجتمعات دي ما تخلفت ولا نمت إلا لتمسكها بهذه الموروثات، وبدأوا يردوا كل الكتاب والسنة. سيبك بقى الدين ده فين الشعوب، وخلي الدين ده علاقة بين عبد وربه، وخليك في المسجد في الدين، بعد ما تطلع من المسجد خليك حاجة تانية. يعني الدين ده جوه المسجد بس، بعد كده بقى دي مسألة تانية. العلاقات اللي بره المسجد دي هذه نضبطها لك نحن، ونضع لك قانونها الذي وافق العقل وقواطعه البهير. طبعا ده هو عين الزندقة والانحلال والضلال مبين. ولذا قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي اللي هو سبيل الجهمية والمعطلة يدفون صفات الله تعالى، والتشبيه سبيل الايه؟ المجسمة والمشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. زل ولم يصب التنزيه، يبقى التنزيه بين التعطيل والتشبيه. فأهل السنة ينزهون الله تعالى، فلا يعطلون الصفة ولا يشبهونه به بخلقه، بل يقولون كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن الكريم. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض إيه؟ مرض الزنا والشهوة، فهذا مرض الشهوة. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض إيه؟ الشبهة، النفاق، وهو أردأ من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله تعالى برحمته. لذلك صاحب البدعة ده صعب جدا، صاحب البدعة صعب جدا أن يتوب ويرجع إلى الله، لأن البدعة بتاعته قائمة على شبهة، والشبهة قائمة على تقديم العقل على الايه؟ على النقل. وما دام قدم عقله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصعب أن تجذبه مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم، إلا أن يراد ربي، إلا أن يريد الله تبارك وتعالى شيئا. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. يبقى التشبيه كفر والنفي كفر، لأن الله قال تبارك وتعالى قال في كتاب الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. وهذه فعلا المنتشرة بين قطاعات كبيرة جدا، ممكن تقول نصف الكرة الأرضية يشبهون الله بخلقه، يشبهون المخلوق بالإيه؟ بالخالق. الذين يعبدون مثلا بوذا، الذين يعبدون المسيح، الذين يعبدون مرزا، الذين يعبدون وهكذا. فهؤلاء هو الذين يحكمون، يعني يعبدون الحاكم بأمر الله اللي هم الدروز وغير، هؤلاء كلهم يشبهون المخلوق ايه؟ بالخالق، ولا حول ولا قوه الا بالله. هؤلاء اكثر يقولون كعباد المسيح، يقول كعباد المسيح وعزيل والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن دول كفر في الناس، وبتستهويهم يعني ما يجري على يد بعض الناس من كرامات قل أو من شيطانيات. شاف واحد طاير في الهواء خلاص يقولوا شدنا لك القبر بتاعه بتاع الخشب بتاع الطرف، يقولوا شدنا لك ها وهكذا. شاف واحد بيشفي مريض مثلا، يجري المولى عز وجل على يديه شفاء مريض، يقول ده هو الله يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله، يقول ده هو الله. وهذا طبعا يعني مفاهيم معكوسة لا تستطيع أو العقول يعني صعب عليها استيعاب مسألة أن الله تعالى يهب لخلقه بعض ما يكرمهم به أو يضل بعض الخلق لاستغنائهم عن الحق. فهؤلاء أصحاب كرامات وهؤلاء أصحاب شيطانيات، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا فهو لله ولي، وإن كان مخالفا فهو شيطان زنديق، أو كما قال الإمام الشافعي. فالأصل أن الرسل بعثت للخلق الذين يشبهون المخلوق بالخالق، المخلوق بالخالق، وأما الذين يشبهون الخالق بالمخلوق فهم قلة في الناس. هننتهي ونكتفي على هذا القدر. لك بعض الأسئلة. السؤال يقول: استحباب تأخير صلاة العشاء في جماعة هل في حضور درس العلم فقط أم في العامة؟ أي في عامة الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن مسألة تأخير صلاة العشاء قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل. وهذا بالنسبة يعني هذا يكون في إمام العامة وجماعة المسلمين ككل، زي مثلا بيحصل في السعودية في شهر رمضان بهم أخرين العشاء ساعة، يعني أزل العشاء أو عند غياب الشفق الأحمر يأتي أزل العشاء، يوم مؤخرين ساعة علشان اللي يروح البيت واللي بيفطر واللي ينظف المساجد ويجهزوا الأمور إلى صلاة المساجد، يعني ويجهزوا أمورهم وحالهم إلى صلاة العشاء، فبيدوا ساعة للناس، فالكل بيأخر صلاة العشاء في وقت واحد إلى ساعة أخرى أو ساعتين أو ثلاث حسب ما يتفق الحال بالنسبة لإمام المسلمين وجمهور المسلمين. أما بقى كل مجموعة كده أو كل واحد ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل أفضل، أنا أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل وهم إيه يصلي الواحد والعشاء متأخر، لا هذا غير مقصود. المقصود في الجماعة ككل، الجماعة ككل متأخرها وبيصلوها كلهم مع بعض إمام المسلمين والمسلمين عامة يصلونها في ساعة متأخرة، لكن هذا فيه مشقة على كثير من الناس بالذات الناس اللي بيعملوا أعمال وحرف يدوية وجسمية فإنهم لا يستطيعون، بل غالبهم ما إن يصلي صلاة المغرب ويتعشى ينام ويضيع صلاة العشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة صلاة العشاء والفجر، أثقل صلاة على المنافقين يعني صلاة العشاء والفجر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السمر بعدها، لأن السمر بعدها مظنة تضييع صلاة الليل وصلاة الفجر، والنوم قبلها مظنة تضييع صلاة العشاء. فاستحباب تأخير صلاة العشاء هذا لجماعة المسلمين ككل مش لفرد بعينه، وكما أن صلاة العشاء برضو يعني آخر وقتها منتصف الليل، مش زي ما الناس بتقول صلاة العشاء ممدودة للفجر أو صلاة الفجر ممدودة للظهر، لا صلاة الفجر ممتدة حتى شروق الشمس، ما ينتشر الشمس ينتهي وقت صلاة الفجر، بعد ذلك تصبح قضاء، بل إنه من تركها عامدا حتى تطلع الشمس يعني في قول ابن تيمية أنه لا يصليها لأنه بها كفر، لأنه ترك الصلاة إلى أن خرج وقتها هذا كفر بالله تبارك وتعالى، ما يصح من كافر بعد ذلك أداء صلاة، إنما يلزمه أن يتوب إلى الله تعالى ويسلم من جديد حتى يعني يستأنف عمل الطاعة بعد ذلك. فحذاري من تأخير صلاة الفجر إلى شروق الشمس، مش جماعة يعني ثلاثة أربعة، نفس جماعة المسلمين، جماعة المسلمين ككل، زي ما قلت لك ضربت مثال هو مثلا ببلدة زي السعودية مثلا بتأخر صلاة العشاء في الديار السعودية كلها ساعة بعد إيه بعد وقتها في شهر رمضان، بتيسر على الناس من يروح الى البيت ويفطر ويرجع تاني صلاة الايه العشاء. انا اعلم منها الشيخ اسامة تقريبا اسامة عبد العظيم برضو بيأخر صلاة العشاء لحوالي الساعة 10، يصلي الفجر يصلي المغرب ويروحوا ويفطروا وينام شوية وبعدين يقوموا كلهم يروحوا المسجد على الساعة 10 يؤذن لصلاة العشاء ويصلي العشاء ويظلوا في صلاة حتى قبيل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، ثم يتناولوا طعام السحور ثم يصلي صلاة الفجر ثم ينطلقوا إلى أعمالهم أو إلى النوم ثم ينطلقوا إلى أعمالهم. هذا ينعمل عامة يعني جمهور الناس وجماعة المسلمين مش مشكلة كلهم مع بعضهم، إنه مش كل واحد لوحده، والله يعني بتبقى المشكلة لو عملت ايه يعني الشيخ ده الشيخ أسامة مثلا ما قدرش يتكلم عليه ده راجل إمام ودكتور في الجامعة والمنطقة كلها خلاص هو يعني نظم المنطقة عنده بصفة عامة على هذا الايه النظام. ربنا يوفق الجميع. هل ابن مسعود أعلم من ابن عباس؟ لا ابن عباس أنا ضربت مثال بقول ابن مسعود كان يقول ما من آية في كتاب الله إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ولم أعلم رجلا تناله المطايا يعني أعلم يعني أعلم مني لا يعني ذهبت إليه. ثم إن ابن مسعود مات وعاش عبد الله بن عباس بعده 40 سنة فإذا كان ده علم ابن مسعود اللي بيقول عليه أنا أعلم واحد في كذا وكذا ابن عباس عاش كمان بعدي 40 سنة فكم من العلم قد اكتسب ابن عباس إذا ابن عباس أعلم من ابن مسعود. أخت تريد أن تعرف وتطمئن عن النقاب هل هناك اختلاف في المذاهب الأربعة عليه وما رأيهم؟ وهذا السؤال مهم جدا جزاكم الله خير. النقاب من المسائل التي أصبحت الآن تحارب على أنها شعار من شعارات الالتزام ومسألة الخلاف الفقهي فيه هذه مسألة ظاهرة وقديمة. خلاف الفقه في مسألة النقاب هل هو واجب أم مستحب؟ هذا يعني مسألة قديمة ودي رجعة هل وجه المرأة عورة أم أنه ليس بعورة؟ وهل الآيات في القرآن الكريم أمرت بالنقاب أم أمرت بالحجاب أو يعني بإظهار الوجه؟ ولكن يعني الرأي الذي نميل إليه وأننا ذهبنا لو ذهبنا إلى الاستحباب وكان هذا شعار من شعارات الالتزام يبقى أفضل مرة تلبس النقاب مع وجود هذه الفتن وهذه البلايا التي تعج بها الطرقات فخير لها أن تستر نفسها. وإلا فلو أن امرأة قرأت وعرفت أن كثير من العلماء يقول بوجوب النقاب واعتقدت وجوبه يلزمها ألا تخلع. وإن قرأت ويعني وجدت في الطريق الآخر أو مجموعة العلماء الآخرين الذين يقولون باستحبابه فقط وليس بوجوبه فأرادت أن تفعله على وجه الاستحباب جزاها الله خيرا لا ثواب أو أرادت أن تتركه فلا إثم عليه. لكن أقول إن النقاب الآن أصبح شعيرة من شعائر الإسلام ويعني سمعت الشيخ أبو إسحاق في أكثر من مرة يقول ولو أنه شاء أحد أن يكتب عقيدة أهل السنة اليوم لضمن النقاب واللحية لأنه يحارب النقاب وتحارب اللحية على أنها شعيرة من شعائر الإسلام وعنها صورة من صور الالتزام والانضباط على أنها صورة من صور الالتزام والانضباط. فخير لك يا أختاه أن تلبسي النقاب وتعملي بآدابه وأخلاقه التي هي عدم الاختلاط وعدم رفع الصوت وعدم الخضوع في الكلام وعدم الاختلاط بالرجال وسترك سترا يعني جميلا طيبا وأن تكون ملابسك فضفاضة وليست بضيقة ولا تلبسي يعني النقاب بصورة تدعو إلى التفات أكثر. بعض النساء تلبس النقاب تروح مدرية قرطها كده والنقاب بتاعها يداري نص أنفها بس يبقى عينيها بمحاجر عينيها بحواجبها بما تحت العيون كل ده ظاهر كأن إيه يعني مرآة كده في وجهها وهي ماشية تلفت الأنظار إليها أكثر وأكثر. وهذا الذي قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن النقاب ده حرام النقاب حرام بيقصد النقاب اللي هو المرأة تروح مدرية قرطها كده من فوق وتروح حط النقاب على حرف مناخيرها كده من تحت يبقى كل ثلاث تربع وجهها كده باين وخدها باين مع حجر عينيها مع الحواجب. فقال ان هذا بالشكل ده حرام لانه يلفت النظر اكثر واكثر لكن المرأة تستر وجهها ولا يظهر منه الا العينان فقط او عين واحدة على ما يقول بعض العلماء. هل من مات يوم الجمعة يعفى من سؤال القبر؟ لا اظن. ما حكم القنوت في صلاة العصر وما هو حكم لبس العمائم؟ القنوت في الصلاة كل الصلوات تقنط فيها زي نزلت نازلة بالمسلمين تقنط في كل الصلوات فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. أما تخصيص صلاة بعينها للقنوط فقط فهذا لم يصح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو حكم لبس العمائم؟ العمامة كان عصرًا يلبسها، والعمامة شعار جيد من شعائر أهل الإسلام، لكن لا يترتب عليها لا على تاركها إثم ولا على لابسها فواه، إنما هي مظهر من مظاهر الإسلام الذي إذا ما ظهر في المجتمع دل على شدة تمسك هذا المجتمع بإسلامه. الأخ يقول نعلم أن الله عز وجل لم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق معها سبق العدم، يطلق مع سبق العدم، علما بأنه قد ذكر الحاكم في المستدرك في بعض الروايات القديم في أسمائه تعالى، وفي حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما فيش وجه يعني تعارض ما بين ما ذكرته من الحديث وبين أن السلف كره وصف المولى عز وجل بالقدم، لأن هذا ليس من صفاته تعالى وليس من أسمائه القديم، ولكن هذا وصف أو معنى يدل على الأولية، أن سبحانه وتعالى القديم يعني هو الأول فلا شيء قبله، هذا هو المعنى المراد، لكن ليس من أسمائه ولا من صفاته القديم. أما ما جاء في مستدرك الحاكم بأن من أسمائه القديم هذا حديث ليس صحيح. وأما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فهذه القدم هنا نسبة للسلطان وليس لله تبارك وتعالى، وصف سلطانه وإحكامه للأمر وتدبيره للأمر بالقدم وليس صفة لله تبارك وتعالى. صلى الإمام الظهر 3 ركعات ثم سلم، وبعد أن سلم ذكره الناس فماذا يفعل؟ يقوم يستقبل القبلة ويكبر ويأتي بالركعة التي نسيها ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى الظهر 2 ركعات. وما حكم سنة الصبح إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؟ هل يصلي السنة بعد الصلاة؟ نعم، إذا دخلت المسجد في صلاة الصبح فجر يعني فوجدت القوم يصلون صلي معهم الفريضة، فإذا انتهيت من الفريضة فلك أن تصلي السنة بعد الفريضة على طول، تقول أذكار يعني الصباح بعد طول أذكار الصلاة تصلي السنة، أو تترك السنة حتى تتعالى الشمس ويطلع النهار تقوم تصليها فلا بأس. بهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والصلاة ثقيلة جدا على لساني، هي والصلاة أيضا، فماذا أفعل؟ معلوم أن العضو الذي يعني لا يعمل لازم يحصل له ضمور، فثقل القرآن على اللسان دليل على أنك لا تقرأ القرآن كثيرا، أو دليل على أن هناك شيطان يؤذيك، فعليك بذكر الله وتلاوة القرآن وسرعة ودوام قراءة الأذكار في الصباح والمساء حتى يذهب هذا الثقل من لسانك ومن جسدك عند الصلاة. صلي نقولك على قول الشديد بعد صلاة الشمس ما أبغى صلي، بس تعملهاش تاني، حاول تنام بدري. طب بعد الصلاة بقى علشان أقولك تعمل، هصلي أول، ها؟ طيب مش هنصلي وأكلمك. إذا نسي الإمام وهو يصلي صلاة سرية مثلا، نسي ركن من أركان الصلاة مثل الفاتحة، فماذا يفعل وكيف يفعل المأمومون خلفه؟ هل يأتي بركعة وهم معه أم يأتي بهذه الركعة وحده؟ جزاكم الله خير. ودي فتوى للشيخ ابن عثيمين لما ذكر السائل فيها إن الإمام قام يأتي بالخامسة، فذكره الناس وقالوا سبحان الله في صلاة سرية فلم يقم، هل يقوم مع الإمام أم يجلسه؟ قال الصحيح أنهم يقوم مع الإمام، صحيح أنهم يقوم مع الإمام، فلعله نسي قراءة الفاتحة أو ركن ركوعا أو سجودا، هينتبه الناس اللي وراه، فلو نسي ركوعا أو سجودا أو قراءة الفاتحة يأتي بركعة ومش هتبقى الخامسة بقى تبقى الرابعة، لأن الركعة اللي ساب فيها هذا الركن أصبحت غير صحيحة. آخر سؤال، توفي جدي وترك بعض آلات العزف، هل يجوز بيعها لتوزيع أثمانها على الورثة مع علمنا بكون المعازف حرام؟ طبعا هذا ما تركه الموروث من محرمات يهلك، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن بين يدي أيتام ولهم عندي خمر. هذا ما اليتام؟ قال أهرقه. قال يا رسول إنه ما اليتام؟ قال أهرقه. ثم قال له أفلا أجعله خمرا؟ قال أهرقه. وأمره خلا قصدي أفلا أجعله خلا؟ قال لا أهرقه. ونهاه أيضا أن يحولها إلى خل. فهذه المعازف الأولى بالورثة أن يسارعوا بتكسيرها ليخففوا العذاب عن هذا الميت، فإنه يعذب بهذه المحرمات. وأولى بكم أن تبروه فتكسروها وتهلكوها ولا تبقوا منها شيئا، ولا توزعوا ولا تبيعوها وتوزعوها ثمانية فإنها من المحرمات، والمال مال محرم، وتوزعوها وبيعوها محرم أيضا. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.